الأحبة الكرام أن نجتهد فوق الطاقة في عمل الطاعات فيما تبقى من هذا الشهر، فمن كان محسنا فليزد في إحسانه، ومن كان مسيئا فليختم هذا الشهر بالطاعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت مات إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم على ألا يكون قد أحسن. اللهم اجعلنا من المحسنين الطائعين المقبولين في هذا الشهر الكريم. أيها الأحبة الكرام، ونبدأ لقاء الفجر بقرآن الفجر بآيات مباركات من كتاب الله عز وجل يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. فما Yeah. يحيي ويميت

اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الأحبة الكرام استمعنا إلى